بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن نقل الخبر إلينا يكون بعدة طرق. الأول أن ننقله جماعة يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب ويسندوه إلى أمر محسوس، فاسم هذا المتواتر. طيب، ما الذي يفيده المتواتر؟ نعم، وقد يكون محصورا بما فوق الاثنين أو طيب، وقد يكون محصورا باثنين. الأخ الذي وضع يده هكذا، يلا، ما حضرت أمس؟ ها؟ ما حضر؟ طيب، هاني يسمى العزيز. وقد يكون الطريق واحدا، وهذا هو الذي نأخذه الآن. قال المؤلف والرابع، بسم الله الرحمن الرحيم، المؤلف يقول الرابع. ما هو الرابع؟ ما طريق وصوله إلينا واحد، هذا يسمى الغريب. وسمي غريبا لغرابته، كالغريب في البلد ليس فيها أحد إلا هذا الرجل، فهذا هو الغريب، يعني أن ينفرد بروايته واحد، فهذا يسمى الغريب. والغالب أن الغرائب غرائب، يعني أن الغرائب ضعيفة، هذا الغالب. نعم، ولا سيما غرائب ابن ماجه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك إذا جاءنا الحديث منفردا به واحد من النقلة فإنه يجب علينا التحفظ أكثر مما لو نقله اثنان أو ثلاثة أو أكثر، لا سيما إذا كان ظاهره يخالف ما كان معلوما من الدين، ليس بالضرورة لكن ما كان معلوما. يعني أحيانا تأتي غرائب في صفة الصلاة مثلا، في صفة الحج، غرائب انفرد بها واحد تكون مخالفة لما نقله الأئمة الثقات من طريق واحد أوثق أو من طرق. فتجد بعض الناس له شغف بالغرائب، يتتبع هذه الغرائب كأنما يريد أن يطبق القاعدة المعروفة خالف تذكر، وهذا أمر يجب التفطن له. يعني لا تقبل كل غريب، الغرائب أكثرها ضعيف، فإذا خالفت ما هو معلوم من طرق أخرى فإنه يجب أن نتثبت فيها أكثر، نتثبت فيها أكثر. وألا نقول هذه صفة ثانية جاءت بها السنة، لا، حتى تثبت، لأن الأصل بقى ما جاء بطرق الثقات، الأصل بقاءه على ما كان، فإذا جاء ما يخالفه فلا بد أن يكون هذا الذي أتانا عن طريق قوي. ثم قال المؤلف وكلها سوى الأول أحاد. كتاب هذا مختصر لكن في بركة. كلها سوى الأول، ما هو الأول؟ المتواتر. إذن المشهور والعزيز والغريب كلها أحاد. فإذا مر بك قول العلماء هذا خبر أحاد، فالمعنى أنه ليس بمتواتر، المعنى أنه ليس بمتواتر، وليس معناه أنه خبر واحد. خبر الأحاد في اللغة ما نقله واحد، لكن في الاصطلاح غير اللغة ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا اصطلح علماء الحديث على أن خبر الأحاد ما سوى المتواتر، قلنا على العين والرأس، لا نعارضكم في الاصطلاح. أما لو قالنا ما هو خبر الأحاد لغة، ها؟ ما انفرد به واحد، يعني هو الغريب فقط. لكن عند المحدثين الأحاد أوسع، الأحاد ما سوى المتواتر. طيب، يدخل في ذلك المشهور، وبناء على هذا نعرف بطلان القاعدة التي أصلها المتكلمون وهي لا أصل لها، وهي أنه لا يعمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد. هذه القاعدة من أبطل القواعد. لو قالوا لا يعمل بالأخبار الضعيفة قلنا على العين والرأس، لكن لا يعمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد ولو كان صحيحة. سبحان الله، ما الفرق بين الأحكام البدنية والأحكام القلبية؟ العقيدة حكم قلبي، والركوع والسجود والقيام والقعود والزكاة والصيام والحج إيش هو؟ حكم عملي من أحكام الجوارح. كيف نثبت هذا بأخبار الأحاد ولا نثبت الحكم القلبي بأخبار الأحاد؟ أي فرق؟ لو قيل إن إثباتنا أخبار، إن إثباتنا العقائد بأخبار الأحاد أولى من إثباتنا الأحكام، لو قيل بذلك لقال قائل يمكن أن يكون أولى لعظم خطر العقائد، لأنك إذا لم تثبت أحكام العقائد بخبر الأحاد معنى نفيتها، ونفي العقيدة ليس بالأمن الهين. فلهذا نقول من قال إن العقائد لا تثبت بأخبار الأحاد فإنه ضال، بل يجب أن نقول كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب إثباته من عقيدة أو قول أو عمل ولا فرق. ثم إنه حتى الأحكام العملية البدنية مصحوبة بالعقيدة، أليس كذلك؟ أنا عندما أفعل شيئا مستحبا، دعوني من الفريضة، ألست أفعله على أنه مستحب؟ ألست أفعله على أنه من شرع الله؟ إذن هذه عقيدة. لكن المتكلمين أدخلوا على أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالمهم أنني ذكرت ذلك استطرادا وهو لا دخل في المصطلح. نقول إثبات العقائد بخبر الأحاد الصحيحة كإثبات البدنية بخبر الأحاد الصحيحة، كلها سوى الأول أحاد، وفيها أي في هذه الأحاد المقبول والمردود، فيها أي أخبار الأحاد المقبول والمردود. طيب والمتواتر؟ كله مقبول لأنه يفيد العلم، وما أفاد العلم لا يمكن رده، لكن أخبار الأحاد فيها مقبول وفيها مردود. طيب المشهور فيه مقبول ومردود؟ نعم، ربما يكون الثلاثة والأربعة وهموا في الحديث في النقل فيرد قول ترد رواتهم، فيها المقبول والمردود. نعم، ما هو المقبول وما هو المردود؟ المقبول ما توافرت فيه اثبات القبول، والمردود ما سوى ذلك، وسيأتينا إن شاء الله بيان صفات المقبول. ثم علل المؤلف رحمه الله لكون المقبول والمردود فيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني الأحاد بها المقبول المردود، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستدل بخبر الأحاد حتى تبحث عن الرواة، وهذا في الحقيقة فيه نوع من الدور، لأن البحث عن أحوال الرواة يتوقف عليه القبول والرد، والقبول والرد يتوقف على البحث عن أحوال الرواة، ففيها نوع من الدور. لكن على كل حال أخبار الأحاد لا يمكن أن تستدل بها حتى تعرف رواتها. والمتواتر لا يحتاج، لأنه خبر عدد لا يمكن في العادة أن يتواطؤ على الكذب. نعم،